فإن قوله يفعل ما يريد كقوله ويفعل الله ما يشاء سواء بسواء، فالإرادة هنا بمعنى المشيئة. ومثل قوله إن كان الله يريد أن يغويكم، يريد أن يغويكم كيف؟ هذا بمعنى إيش؟ ها؟ يريد أن يغويكم كونية وليس رية، كونية. فمعنى يريد أن يغويكم يعني يشاء أن يغويكم، وليست بمعنى يحب أن يغويكم، لأن الله لا يحب من عباده أن يغويه. طيب فهمنا الآن كم تنقسم الإرادة إلى قسمين، شرعية وكونية. فالشرعية تتعلق بما شرعه الله وهي بمعنى المحبة، والكونية تتعلق بما قدره وهي بمعنى المشيئة. هل يمكن أن تتفق الإرادتان في حادث واحد؟ هل يمكن أن تتفق الإرادتان في حادث واحد؟ ما أظنكم تجيبون مثال. تجيبون مثال؟ طيب لا لا، هات مثال بس، ما هو دليل. مثال مثال يحب الله الإنسان ويهديه فيهديه. ما فهمت المطلوب. اسلم. نعم. إيمان أبي بكر كذا، إيمان أبي بكر هذا مراد الله شرعا وشبهه وكونا، لأن الله يحبه فهو مراد له شرعا، ولأنه وقع فهو مراد له كونا. طيب هل تنتفي الإرادتان؟ هل تنتفي الإرادتان؟ ها؟ الله ما أدري، لو أنك متقدم قدام. طيب من؟ لا ما كيف ذولي يدين تنتهي ذولي ولا؟ طيب نعم نعم آه مثل ها؟ إيمان أبي لهب كفر خطأ. لا تنتفي، لا تنتفي إرادتان، لا تنتفي الإرادتان. إذن خالفت الجماعة. والله تمام أسرع. طيب من يلا تنتفي الإرادتان كإيمان أبي جهل خطأ. طيب يلا أسرع. ممكن يا شيخ الكونية لا تنتفي، أما الشرعية فتنتفي. لا خطأ، يعني أنت بالتفصيل، لا أنت مع مشعل ولا مع الجماعة. الكونية ما تنتفي يا شيخ، ما تنتفي أبدا. أسرع. أسأل الله مرة ثانية، هل يمكن أن تنتفي الإرادتان؟ كان اللي يمدون يديهم بلغوا أكثر من الآن. تراجع. نعم. ها؟ إي. أسرع. طيب أسرع أسرع. ما تقولون في هذا المثال؟ كفر المؤمن. يقول إنه انتفت فيه الإرادتان. ها صحيح. اسرع. كفر المؤمن انتفت فيه الإرادتان، فهو غير مراد الله شرعا لأنه يكرهه، ولا مراد كونا لأنه لم يقع. واضح؟ طيب مثال